مثال الثالث والعياذ بالله، فالذي يحارب الله بسفره مثل الخوارج، هؤلاء الذين يقتلون المسلمين في ليبيا وفي العراق وفي سوريا، هؤلاء كل خطوة عليهم حرام، محاربون لله بسفرهم. ومثل الذي يذهب والعياذ بالله ليسكر، يشرب الخمر. والله عندنا في السعودية مشددين، ممنوع شرب الخمر، والذي يشرب الخمر يعاقب، فيذهب إلى بلد ليشرب الخمر، هذا عاصي بسفره. وللأسف أن بعض من ينتسبون إلى بلد الحرمين يخرجون خارج المملكة ويضربون أقبح الصور للناس، يبحثون، ولا أقول الكل ولا أقول كثير، أقول بعض، يبحثون عن النساء، يبحثون عن الخمور. وقفت على قصة عجيبة يا إخوة، نحن لسنا قصاصين لكن لنريحكم قليلا، العلم ثقيل. شابان من المدينة سافرا إلى تركيا من أجل أن يشرب الخمر، وذهب إلى قرية، والقرى في تركيا قرى عجيبة لطيفة وأهلها في غاية اللطف، وقد جربناهم. فذهبوا إلى قرية، اشتروا عدتهم وذهبوا إلى قرية واستأجروا بيتا أو جناحا في فندق. فالموظف المسكين في الفندق قال: من أين أنتم؟ قالوا: من المدينة. ففرح فرحا شديدا. والشيء بالشيء يذكر، سنة لما تركتكم وذهبت إلى دولة من دول الخليج لإقامة محاضرات، الموظف موظف الفندق الذي يسجل مصري من إخواننا من مصر، فسألني وهو يسجل، قال: من السعودية؟ قلت: نعم. قال: من أي؟ من السعودية. قلت: من المدينة. قال: في المدينة تترك المدينة في رمضان وتأتي إلى هنا؟ الشاهد علم أنهما من المدينة. تلك الليلة سكر وشرب، قبل الفجر بنصف ساعة إذا بالموظف يطرق عليهم الباب، قال: أهل القرية مجتمعون في المسجد، ولما علموا أنكم من المدينة قالوا: ما يصلون إلا أن تصلوا بهم. وكان على طرف إفاقة. ماذا نصنع؟ قال لأخيه: كم تحفظ؟ قال: والله ما أحفظ إلا قل هو الله أحد ولم نشرح لك صدرك. قال: خلاص تصلي بهم. واغتسل ونزل، وجد الناس يعني في المسجد والمسجد ممتلئ، وصلى هذا بالناس بما حفظ والناس يبكون. والناس تحب المدينة وتعتقد في أهل المدينة الخير، وكثير من الناس يعتقدون أن أهل المدينة لا زالوا كزمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعض الزوار وبعض الحجاج مساكين يغشهم بعض أهل المدينة، وقليل ما هم ولله الحمد والمنة، وهم ما يصدقون أنهم يغشونهم. أنا سافرت إلى مقدونيا سنة، وذهبت إلى قرية في جبل عالي جدا، فلقيت شيخا كبيرا في السن جدا، فألقيت كلمة في المسجد، وبعد ما خرجنا جاء هذا الشيخ ويقبلني ويريد يقبل رأسي ويبكي ويبكي ويبكي، قال أنت من المدينة؟ أنا أظنه يعني متجاوز 100. قال أنا قبل أكثر من 75 سنة ذهبت إلى المدينة وتركت حقيبتي خارج المسجد من فرحي بالمسجد، وعدت وجدت الحقيبة كما هي. أنتم أحفاد الصحابة. وذلك يا أخوة، نحن كلنا الذين نقيم في المدينة، كلنا سواء سمينا بسعوديين أو لا، علينا مسؤولية عظيمة يا أخوة. الناس تنظر إلينا نظرة طيبة، نظرة نقية. فينبغي يا أخوة أن نحذر أيما حذر من أن نكون قدوة في الشر، أو أن نصدم المسلمين فينا. الشاهد في هذه القصة كما ذكرنا لكم، هذان الشابان تابا إلى الله توبة النصوح، وأراد الله أن تكون هذه القصة موعظة لهما. سبحان الله، يعني الناس وكذا فشاء الله أن يقع ذلك في قلبيهما موقعا عظيما، وتابا إلى الله عز وجل.